الحدائق استدل برواية بعلي وهذه الرواية من حيث السند لا إشكال فيه، استدل بهذه الروايات على جواز نجاسة المسجد. وقلت هذه الرواية أيضا أجنبي من حيث الدلالات لا تدل، بالأمس قلت لا تدل على جواز نجاسة المسجد، هذا أجنبي واشتباه من صاحب الحدائق في فهم هذه الروايات، هو في فهم هذه الروايات فهم الاشتباه، هذا أيضا ليس. نعم قلت فثبت بالإجماع القطعي وثبت ذلك بأنه مفروغ عنه وأمر مرتكز في ذهن المتشرع، هذا وجوب ذلك النجاسة عن المسجد. مع ذلك قلت استدل بعض الفقهاء بالآيات، إنما المشركون نجس لا يقرب المسجد الحرام، قلت هذه الآية لا تدل، إن أسر سيد الحكيم في المستمسك يسر بالاستدلال بهذه الآية، هذا الاستدلال صحيح، نجاسة بمعنى نجاسة شرعية ونجاسة إصلاحية، ليس بمعناه النجاسة ليس بمعناه اللغوي، بل نجاسة هو ما هو مصطلح في عرف المتشرع لا يقرب. فتنجيس المسجد دخول النجاسة في المسجد وتنجيس المسجد بالنجاسة لا يجوز، لأن الكفار لا يجوز دخولهم في المسجد مشركون، لماذا؟ والعلة النجاسة. بله إنما المشركون النجس، نجاس والنجس شيء واحد، نجس فلا يقرب مذبوه يسر. لكن قلت لا، هذا في زمان نزول الآية لم يكن هناك نجاسات شرعية، فكذا في وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود في زمان، هذا خطاب لإبراهيم، لا يجوز استدلال بهذه الآية. وهذا أيضا في زمان نزول الآية إنما المشركون النجس لم يكن هناك طهارة نجاسة مصطلحة، كان النجاسة والطهارة بمعنى النظافة بمعنى كسافة، ليس بمعنى النجاسة الشرعية. فاستدلال باقي الفقهاء لم يقبل إلا سيد الحكيم يسر بهذا. فبالآيات هم لا يثبت، فقط هذا هو الاستدلال الضرورة عند المتشرعة وكذا بالإجماع. لكن بعض استدل بالروايات أيضا لا يجوز، يجب إزالة النجاسة عن المسجد ويجب ويحرم تنجيس المسجد، استدل ببعض الروايات، هناك روايات من حيث السند موثقة من حيث الدلالات أم لا غبار فيها، استدل ببعض الروايات. من جملة هذه الروايات من قال موثقة عمار في مفاتيح أيضا بعد الأدعياء ورد من عمار، كان الراوي هو عمار، هذا الإنسان يعتمد في هذا الدعاء أيضا إن شاء الله. كثير من الأدعياء ليس من حيث السند صحيح. موثقة عمار استدل بهذه الموثقة بأنه لا يجوز تنجيس المسجد، لا يجوز إدخال النجاسة في المسجد، لأن يتلوث المسجد بالنجاسة. لكن واحد كلامنا في وجوب الإزالة النجاسة عن المسجد، وجوب الإزالة فرع بعد التنجس المسجد بالنجس بعد يجب الإزالة. لكن هناك قاعدة لا فرق بين الدفع وبين الرفع، إذا كان الشيء رفعه إذا كان واجبا دفع لا بالإجماع دفعه أيضا واجبا، لكن كلامنا يجب إزالة النجاسة عن المسجد. مسجد إذا تنجس بالبول أو تنجس بالعذراء أو بنجاسات أخرى أو بوسط دخول الكافر، إذا تنجس المسجد يجب إزالة النجاسة عن المسجد. لكن هم بعد التنجس، لكن استدل بهذه الروايات، لكن هذه الروايات لا تدل على وجوب الإزالة النجاسة، هذه الروايات تدل على عدم جواز إدخال النجاسة في المسجد، هذا دفع، لكن لا فرق بين الدفع وبين الرفع. موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قلت لا يحتاج إلى هذه الاستدلالات، لكن مع ذلك فقهاء استدل بالروايات، تمسك بالروايات أيضا، قلت هو من ضروريات عند المتشرع مفروغ عنه وإجماع لم يخالف مع الإجماع أحد في جميع من القدماء والمتأخرين، شخص واحد وهو صاحب المدارك مثلا. وثقت عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته، يعني سألت عن أبي عبد الله، سألته عن هذا الرواية بل موثقة الحلبي، لا عمار، موثقة الحلبي قال نزلنا في مكان، بل قال الحلبي نزلنا في مكان، يعني وردنا في مكان، نزلنا في مكان مسافر مثلا، نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق، يعني نزلنا في مكان لابد انسان اذا كان الشخص اذا نزل في سيد زينب خب لابد يروح شخص المسافر بالزيارة بالحرم سيد زينب، لكن هناك الشخص الزائر اذا ورد لابد يروح في الوقت السوح هناك مسجد، يروح بالمسجد. بل نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، زقاق عبارة عن حارة بالعراق، حارة زيقة، حارة زيقة، كهذه الزقاق قذر، إذا كان حارة زيق بل هناك بعض الأشخاص يخلون هناك زقاق قذر. فدخلت على أبي عبد الله بيننا وبين المسجد زقاق قذر، بله، لكن بعدا يقول كان الإمام هناك موجود، دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال أين نزلتم لزيارة الإمام، رحت عند الإمام، إمام سأل منا أين نزلتم، فقلنا نزلنا في دار فلان، في منزل شخص في دار فلان، فقال إن بينكم، قال الإمام إن بينكم وبين المسجد زقاقا، بله زقاقا قذرا، قال الإمام، الإمام يعلم أنه بين أنتم نزلتم في مكان بين هذا المكان وبين المسجد زقاقا قذرا مملوء بكل ما كان هناك مملوء بالنجاسة، بل زقاقا قذرا. هذا قال الإمام، قال لنا أو قلنا له، أو قلنا، سأل الإمام أين نزلتم، قلنا له للإمام إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا، يعني نحن نسأل. صارة إمام قال بدون سؤال، قال بعد الرواية لكن رواية مختلفة، نحن سألنا عن الإمام بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا، فقال الإمام عليه السلام لا بأس إن الأرض تتحر بعضها بعضا، وإن أنتم تعبرون من الزقاق، إذا إنسان إذا عبر عن الزقاق إذا كان رجله أو بالي لم يكن بالي حافيا يتنجس، لكن بعد يمشي، هل خصوصا في زمان السابق في زمان الأئمة الناس يمشي بدون النعال، بالي مع الرجل، بالي كل نحن بالنجفة كذا بالكربلاء نروح بلا بالي بالي مع الرجل بالي زيادة غالي. إن الأرض تطهر بعد بعد. فهذه الروايات تدل أن الإنسان إذا تلوث رجله، إذا تلوث رجله بالنجاسة بالنجس بملاقات القدر النجس صار الرجل متنجسا. بالي أو بالي إذا تنجس الرجل هل يجوز الدخول في المسجد مع الرجل المتنجس؟ ها؟ لا يجوز مع الرجل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تنجس رجله بالقدر دخل في المسجد يتلوث المسجد أيضا بالنجاسة، لذا لا يجوز إلا أن دخل في المسجد بشرط أن يكون رجله طاهرا، لأن الأرض يتحر بعضه بعضا، إذا مشى في الأرض بعد النجاسة مشى في الأرض وطهر رجله ودخل في المسجد ودخل مع الطهارة لا إشكال فيه. أما إذا تنجس بالقذارة ولم يمشي في الأرض، لكن مشى في الأرض لم يتحر، دخل في الرجل. لا يجوز الدخول في المسجد مع القذارة الرجل إذا كان الرجل ملوثا بالقذر، لا يجوز لأنه مسبب لتنجس المسجد. فهنا دخول في المسجد لتلوث المسجد بالنجاسة تدل هذا الرواية لا يجوز إلا مع طهارة الرجل. طهارة الرجل يحصل بالمشي على الأرض حتى يتحر، وأما إذا لم يتحر مع بدون الطهارة إذا دخل لا يجوز. هذا لا تدل هذه الرواية يجب بال إزالة النجاسة عن المسجد، لكن هذا تدل على إزالة أو تدل على دفع، يعني يجب إن قبل الدخول في المسجد يجب على المكلف دفع النجاسة عن رجله حتى لا يتلوث، لكن لا فرق بين الدفع، الدفع إذا كان واجبا الرفع أيضا كان واجبا. هذه رواية أولى. لكن موثقة حلبي، فإذا دخلت المسجد لابد أن يكون رجله طاهرا، أما مع الرجل المتلوث بالقذارة لا يجوز الدخول في المسجد لأنه يصير منجسا للمسجد أيضا. رواية الثانية أيضا من تصل إلى الحلبي أيضا موثقة أخرى نذير ذلك، وما رواه لكن هذه الرواية شخص آخر تصل في الأخرة إلى محمد الحلبي الراوي متصل بالإمام هو حلبي، وما رواه صاحب السرائر لو تجد ابن إدريس، وما رواه صاحب السرائر عن نوادر الأحمد بن محمد بن أبي ناصر عن المفزل بن عمر عن محمد الحلبي، يصل الرواية بمحمد الحلبي. محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام راوي مباشر مع الإمام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال محمد الحلبي قلت له، قلت للإمام أبي عبد الله عليه السلام قلت له إن طريقي إلى المسجد إن طريقي إلى المسجد في زقاق، طريقي إلى المسجد في زقاق، إن ليس لنا طريق آخر، يك طريق واحد فيه زقاق، زقاق في زقاق كي يبال فيه الناس يجي في هذا الزقاق يبول في هذا الطريق يبول الناس، بل يبال فيه، فربما مررت فيه وليس علي حذاء، نحن نعبر من هذا الطريق وليس لنا حذاء، بل فيلصق بول يعني في طريقه في زقاق يبال فيه فيلصق برجله من نداوته من نداوة البول، لكب أبال التراب يصير مضوء بالبول فيه مع الرسوبة رسوبة يسر على رجله، بل فيلصق برجله من نداوته. فقال الإمام عليه السلام أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة بعد لصوق الرسوبة برجلك لم تمشي في أرض يابسة؟ قال نعم، يعني بعد الزقاق هناك أرض يابسة بين المسجد وبين الجبال يابسة. قال قلت بلى بعد تمشي في أرض يابسة. قال الإمام عليه السلام فلا بأس، إن الأرض تتحفر بعضها بعضها بعد من المتحرات ماء ومن المتحرات أرض من المتحرات الشمس، إن كان اختلاف أن الشمس أيضا من المتحرات أم لا بعد الفقهاء لم يقبل، بل إن الأرض تتحر بعضها. أما إذا لم يتحر أرض لم يتحر هذا الرجل الملوث بالمداوة البول لم يتحر بالأرض، مثلا هو بل لم يمشي على الأرض على مقدار كي يتحر، دخل في المسجد وصار المسجد ملوثا بهذه الرطوبة كان في رجل هذا الرجل، ليس بحرام فيه بعث أم ليس بعث فيه بعث معنى بعث وغا لا يجوز لا بعث، إذا صار طاهرا لا بعث، أما إذا لم يتحر بالأرض فدخل بالمسجد مع رطوبة البول ولم يتهر بالأرض ففيه بعث، فهو لا يجوز استدل. لكن كلامنا في إزالة وجوب إزالة النجاة عن المسجد، هذا ليس الإزالة، هذا تنجيس حرام التنجيس. لا فرق بين الدفع وبين الرفع، لا بد يجب على الإنسان قبل الدخول في المسجد يجب عليه الدفع إزالة النجاسة، دفع النجاسة عن رجله. فهذه الرواية الثانية كليهما من حيث السند موثق ومن حيث الدلالة أيضا تدل بأنه تلوث المسجد بالنجاسة لا يجوز، فلا بد من تطهير الرجل وطهارة الرجل، بدون طهارة الرجل لا يجوز الدخول في المسجد. هذا أيضا تدل على نجاسة. لكن هناك رواية أخرى بقي الوقت، موثقة عمار رواية أخرى هل يمكن رواية أخرى عن علي بن جعفر رواية ثالثة، هذا أيضا صريح بأنه نجاسة وبال وجوب الإزالة النجاسة عن المسجد. هذا الرواية تدل أن وجوب الإزالة عن المسجد أمر مفروغ عنه مسلم لا إشكال عند المتشرع، لكن بشرط هذه الرواية فهمه يحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة ثبت في علم الأصول، فعل الإمام قول الإمام شغى حجة، وفعل إن قول المعصوم حجة، وفعل المعصوم حجة، وتقرير المعصوم أيضا حجة، ليس بحجة. قول المعصوم يقول المعصوم يجب صلاة الجمعة واجبا وكذلك صلاة تؤيد الصلاة على المنى، هذا قول المعصوم. هناك فعل المعصوم صلوا كما رأيتموني أصلي، وفعل المعصوم كيف يصلي النبي، أنتم فعل النبي أيضا حجة. هناك قول ثالث تقرير المعصوم أيضا حجة، تقرير المعصوم شو هو تقرير المعصوم؟ واحد نفر عند المعصوم، هناك أشخاص واعدين عند المعصوم عند الإمام عليه السلام، يسأل أحدهما عن الآخر مسألة شرعية، جنابك تسأل من صديقك مسألة، وهو يجيب جواب المسألة لكن إمام موجود، الإمام يسكت، هو يجيب، شخص آخر يجيب لكن إمام يسكت، هذا سكوت الإمام يسمى تقرير، تقرير أيضا حجة. إن هذا الكلام كان صحيحا، إذا كان الجواب باطلا لابد على الإمام يرد هذا الجواب، كما كان في النجاة الأشرف عند السيد شهرودي، هناك واحد نفال واحد شخص يسأل عن شخص ديجه وهو يجيب سيد شهرودي هو ساكت، لكن بعد الأوقات طالب كان الجواب لم يصل الجواب يقول مو صحيح لم يقرره. هذا تقرير الإمام، لكن هذه الرواية تدل على أن النجاسة أمر مفروغ عن عند علي بن جعفر، ولم يسأل عن أصل النجاسة عن الإمام، سأل عن إمام شيء آخر، والإمام قرره على اعتقاده باعتقاده. مثلا على أنه يمكن هذه الرواية عن علي بن جعفر، تعرف علي بن جعفر هو روايات كثيرة صدر من هذا الشخص، هو الرابي علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، قال علي بن جعفر قال سألته عن موسى بن جعفر عليه السلام، سألته عن الدابة تبول يعني تصدر منه البول، تبول فتسيب بولها المسجد، إن الدابة كان قريب من المسجد، تبول تصل بول هذه الدابة إلى المسجد، أو حائط المسجد تصل بول الدابة إلى المسجد، أو تصل إلى حائط المسجد، أيصلي فيه قبل أن يغسل يسأل عن الإمام، الدابة تبول بول الدابة تصل إلى المسجد. علي بن جعفر سأل عن أخيه هيسلي قبل غسل هذا البول عن المسجد، لم يسأل عن الإمام هل تنجس المسجد أم لم يتنجس، لم يسأل عن النجاسة، سأل هل يجوز الصلاة قبل الغسل أو لابد أولا يغسل. هناك في العلم الأصول بحث، بل إذا دخل الإنسان في المسجد وصار المسجد نجسا هناك بل يجي خطاب أجل النجاسة عن المسجد، وقع التزاحم بين الصلاة وبين وجوب الإزالة. هل يجب الصلاة قبل أن يغسل، هل يجوز الصلاة قبل أن يغسل، أو أمر الإزالة أمر فوري، أول يجب الإزالة بعد الصلاة. هذا لابد يسأل عن الإمام بالي الضابة تبول وتصل بولها يصل إلى المسجد، لم يسأل على الإمام أن البول الضابة يجب ينجس المسجد أم لا. هذا أمر لم يسأل عن نجاسة، أصل النجاسة لم يسأل. لماذا؟ لأن أصل نجاسة المسجد كان أو إزالة النجاسة عن المسجد أمرا مفروغ عنه ومسلم عليه عند علي بن جعفر، لا بد المسجد يتنجس بالبول. بل لكن لم يسأل عن أصل النجاسة هل هو جائز أو حرام، بل تنجيس مسجد لم يسأل لأنه أمر مفروغ عنه. لا يسأل الإمام قرره، لم فله معتقدا بأنه لا يجوز، يجب الإزالة النجاسة عن المسجد، حرام تنجيس المسجد، لكن لم يسأل عن تحريم النجاسة بل عن المسجد أو عن وجوب الإزالة، لأنهما أمران مسلمان مفروغ عن عند علي بن جعفر، والإمام لم يجب عن هذا. الإمام قال إذا جف البول يجوز الصلاة، إذا كان البول جافا يزيل الصلاة قبل الغسل، وأما إذا كان مرتوبة أول يزيل بعد يصلي. هذا جواب. فهذا تدل أن الأمر نجاسة المسجد بواسطة النجاسات أمر مفروغ عنه، بل لا إشكال. لذا لم يسأل عن حرمة النجاسة، عن وجوب الإزالة، لأن وجوب الإزالة لا بد فيه، لكن سأل عن تأخير وتقديم. هل يجوز الإزالة أمر مسلم مفروغ عنه، لكن لم يسأل عن وجوب الإزالة، فقد سأل عن جواز التأخير والتقديم. هل صلاة مقدم أم وجوب الإزالة؟ قال إذا كان جافا فالصلاة مقدم، وإذا كان يابس مرتوبة بل هناك إزالة واجب. فمن أصل وجوب الإزالة لم يسأل الإمام، لم يجيب عن أصل وجوب الإزالة. جواب قد من التقديم صلاة مقدم أو إزالة مقدم، سؤال عن تقديم والتأخير، جواب أيضا عن تقديم والتأخير. أما أصل وجوب الإزالة عن النجاسة لم يسأل ابن علي بن جعفر، والإمام أيضا لم يجب عن هذا لأنه قرره، لأنه كان معتقدا بوجوب الإزالة، إزالة واجب، هذا معتقدا ابن علي بن جعفر، والإمام قرره على هذه الاعتقاد. فقد السؤال والجواب كان عن تقديم والتأخير. لكن هذه الرواية استدلال بهذه الرواية صحيح بأنه أمر مسلم عليه وتقرير الإمام، تمسك بتقرير الإمام، لكن هذا لا أجنبي عن ما نحن فيه. إن شاء الله بكرة نجيب عن هذه الرواية.